زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صاحب النعم، صاحب الكرم، صاحب الفضل والجود، ذو الجلال والإكرام، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أعطانا من الخير كله ما سألناه وما لم نسأله، أغرقنا من رأسنا إلى أسفل أقدامنا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الانتساب لأمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ومن أعظمها نعمة التوفيق لحضور مجالس الإيمان، ومن أعظمها الإذن للجهد على الإيمان، ومن أعظمها الإذن للدخول إلى بيته جل جلاله، فأنتم في بيت الله. كثرة زيارتنا لبيت الله لا تنسينا عظمة البيت، ولا تنسينا فضل البيت، ولا تنسينا قدسية المكان، فنحن في بيت الملك جل جلاله. أي فضل أعظم من أن تدخل إلى بيت الملك، من أن تصلي في بيته، من أن يجلسك في بيته، من أن تعتكف في بيته؟ أنت الآن معتكف، ليس الاعتكاف هو المبيت، إنما إمضاء وقت غير وقت الصلاة في المسجد فهذا اعتكاف، هذا نوع من أنواع الاعتكاف، أنت عكفت بقلبك بين يدي الله، فهذا فضل من الله عليك، وفقك للاعتكاف في هذه الفترة المباركة، وفقك للجلوس لسماع كلام الإيمان، فاطلب منه جل جلاله الذي أتى بك من بيتك، الذي أصحك من مرض ومن سقم، وهيأ لك الظروف، وأمنك في وطنك، وأمن أهلك وأهل بيتك، فاستطعت أن تتركهم الآن وحدهم في بيتهم، أو جئت بهم معك إلى هذا المسجد، اسأله جل جلاله أن ينزل على قلبنا وقلبك وقلوبنا جميعا نورا من عنده، وهداية من عنده، وبركة ورحمة وسكينة وأمنا وأمانا وطمأنينة من عنده، فالهادي هو الله، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الله، فنسأله جل جلاله كما أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أن ينزل السكينة في قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يخرج منا ما فيه خير لنا ولكم جميعا، وأن يرزقنا بعد السماع وبعد الكلام العمل، وأن يرزقنا الفهم، وأن يرزقنا الاستقامة عليه، وأن يرزقنا تبليغه وحمل أمانة ومسؤولية هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا المراد من هذه المجالس أيها الأحبة في الله. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى المجتبى الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، الذي قدم ما أعطاه الله من وقت وعمر ومال وفكر لخدمة دين الله، وجعل جل جلاله حياته وجهاده وغزواته قدوة لنا نقتدي بها في حياتنا ونقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر تعلم السيرة، وعلى قدر سماع السيرة، وعلى قدر قراءة السيرة، وعلى قدر فهم السيرة، يصبح عند المؤمن حكمة وبعد نظر. فتعبدنا الله جل جلاله بالقرآن وبالسنة، وما أولئك الذين ينادون بين الحين والآخر بأخذ القرآن ونبذ السنة إلا حمقى، ما فقهوا من دين الله شيء. كيف تأخذ بالقرآن وتهجر السنة؟ والذي علم نبي السنة القول والكلام والفعل هو الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إني كما قال عليه الصلاة والسلام أوتيت الكتاب أي القرآن ومثله معه أي السنة، ففعله صلى الله عليه وسلم وقوله وقراراته وإقباله وإدباره وغضبه وفرحه وأخذه وعطاؤه كله دين وتشريع نتعلمه بالتفصيل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتخذ هذه الأمور قدوة لنا في حياتنا؟ فالذي يقرأ السيرة والذي يتمعن في السيرة، وإن كنا نحن في خواتيم هذه السلسلة لعله بعد مجلس أو مجلسين نختم سلسلة الغزوات، الأصل أيها الحبة في الله أن تنشئ عندنا هذه السلسلة العطش والشوق والطلب الصادق الحقيقي لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة وكرات مديدة. لعلي قلت لكم فيما سبق أنها بفضل الله ليست المرة الأولى التي أعطي فيها سلسلة السيرة وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كرمنا الله تعالى بسلسلة تجاوزت 70 حلقة موجودة على القناة فيها سلسلة السيرة كاملة ومرات غيرها، ولكن والله وأشهد الله على ذلك أني كلما قرأت السيرة وكلما قرأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلما تعلمت شيئا جديدا وكأني لأول مرة أقرأها. فجعل الله جل جلاله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم روحا متجددة كما جعل في القرآن مع التفاوت بينهما، لكن فيها روح خاصة. أي كتاب لأديب أو شاعر من عوام الناس من الناس تقرأه لعلك تقرأه مرة ثانية أو ثالثة بعد ذلك بتمل، بس خلص مرتين بكفي ثلاثة بكفي، لكن القرآن تقرأه مرارا وتكرارا لا تمل. شوف كم مرة بنقرأ الفاتحة بتسحب بتحس بالملل، والله كل مرة بتقرأ فيها الفاتحة بتحس بأنس جديد، بتحس بروح جديدة، بتحس بطعم جديد، وكذلك شيئا من هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل كاتب ولكل عالم نكهة خاصة، فالبعض يهتم بشخصيته، البعض يهتم بخلقه، البعض يهتم بخلقه، البعض يهتم بغزواته، البعض يهتم ببيوته، البعض يهتم بكذا وكذا. فاقرأ، عش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحياتنا لا بد أن تكون بين الكتاب وبين السنة، إما بختمة للقرآن تتدبر فيها القرآن، وإما بمراجعة هدي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فمن عاش بين القرآن والسنة وفقه الله وأرشده الله ونور الله قلبه وبقي بثبات يتمسك ليس بعصا بل بعصا عن اليمين وعصا عن اليسار، تتمسك بسندين عظيمين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا عند الوداع فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الذي يتمسك بالكتاب والسنة لا يضل، لن يضل. الذي يأخذ بأهوائه وأرائه ويبتعد عن كتاب والسنة هذا يضل، وتتخبط به الآراء يمنة ويسرى، وبعدين بالأخير بقول لك أنا ضيعت حياتي وعمري، يا ريتني من الأساس مشيت على الكتاب والسنة. لذلك مجلسنا في هذه المجالس المباركة دين يا أخوان، دين وعبادة وعقيدة وولاء وانتماء لدين الله جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والثبات، وأن يرزقنا وإياكم العمل والتطبيق والتبليغ بعد ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي مع غزوة عظيمة مباركة ذكرها الله جل جلاله في كتابه، ولعل من يعني ركز في آيات الصلاة التي قرأناها في صلاة المغرب يذكر ما قرأت. فماذا قرأنا في سورة التوبة؟ بسم الله، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. على فكرة اللي بتأمل الآية فيها عدة أماكن فيها وقف، ما أحببت أن أقف أنا على الوقف الأول، أنه إذا قلت لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وقفت ورجعت قلت ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فأنت فصلت ما بين المواقف اللي ربنا نصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما بين حنين، لكني كما قال العلماء أن حنين فيها نصر، فوصلتها بمواطن النصر، فقلت في الصلاة المذكرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، والواو هنا معطوفة على المواطن، في مواطن كثيرة ويوم منصوبة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فيها نصر لكن فيها درس. وقلنا أن سبب هذه المعركة أن قبيلة عظيمة من قبائل العرب اسمها قبيلة هوازن، ما شاء الله الشباب ركزين كلهم عم بذاكر من ورانا، قام فيهم شاب متهور جمع القبائل كلها، واستطاع في هذا الجمع بسبب ما أعطي من قدرة خطابية حماسية يجمع فيها الناس، استطاع أن يجمع أكبر جيش عرفته العرب وحدها في ذلك الزمان، وهو جيش تعداده كم؟ لا لا لا كتير، ما تيجوا تحكوا عني وخلص. 25,000 مقاتل شرس من القبائل العربية، وطلب منهم كذلك أن يخرجوا معهم النساء والأولاد والغنائم، ذهب وفضة وأموال وأنعام وإبل وبقر وغنم، قال لأن الإنسان بطبعه يخاف على نفسه ويخاف بعد ذلك على أهله، فيخاف على زوجته ويخاف على أولاده ويخاف على أمه ويخاف على ماله، فأقول لك بدل ما أنا أروح لا في وراي كمان مرأة وفي أولاد، فيقاتل قتالا شرسا، وفعلا استطاع باختصار أن يفعل ذلك، وخرج بمن معه من المقاتلين، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من وقت قليل قد دخل إلى مكة، قد دخل إلى مكة فاتحا، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كم مقاتل؟ 10,000 مقاتل دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، ونعلم ماذا حدث مع الطلقاء في مكة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل معه إلى مكة، كل من دخل معه إلى مكة أن يخرج في هذه المعركة، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أهل مكة أن يخرجوا معه، من هم؟ الطلقاء، طلقاء أهل مكة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 2,000، فصار تعداد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم موحدا معظما ربه جل جلاله، وأراد الله جل جلاله لجيش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم درسا عمليا، فلطالما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر من عند الله، وأن النصر ليس بالعدد ولا العدة، وأن النصر فقط وحصرا من عند الله، فلو تغيرت وجهة القلب من الخالق إلى المخلوق ومن الأعمال إلى الأسباب لتغيرت الأسباب الربانية من نصر إلى هزيمة. أراد الله تعالى للأمة أن تتعلم درسا عمليا، ذكر هذا الدرس في القرآن، ولو خطب النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الخطب في هذا الأمر وفي هذا الموضوع لن نتذكره ولن يحفر في القلوب كما حدث بتطبيق عملي. قام كما قلنا بعض الطلقاء ونشروا فيما بينهم كلمة، شوف كلمة شو ممكن تعمل إذا ما حطينا لها حد، فقال بعضهم لن نهزم اليوم، وأردنا أن نبرر للصحابة فقلنا أن هذا قد يكون نابعا من حديث سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لن يغلب 12,000 من قلة، فكان عددهم 12,000، فقالوا نحن لسنا بقلة الآن، وأكرمنا الله ودخلنا إلى مكة فاتحين، ورسول الله معنا، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد والزبير وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وكبار مقاتلين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. لا نشك أن الصحابة يؤمنون بالله، لا نشك أن الصحابة يعلمون أن النصر من عند الله، لكن أحيانا ما تتلفظ به من كلمات يؤثر بالقلب من دون أن تنتبه. مشايخنا الكرام الكبار من صاحبناهم في يعني بعض الدول في خروجاتنا في سبيل الله، والله كانوا ينبهوننا عن الكلام على الكلمة، قالوا ولو بالمزح ما تتكلم كلمة قد تؤثر بيقين قلبك. واحد منهم كنا مرة خارجين كنا قاعدين على السفرة عم ناكل، فواحد جبل لنا زنجبيل، فصاحبي قال هذا الزنجبيل فعلا عما سمعت يعني بدوب شحوم القلب وممتاز. قال له دير بالك. قال له شو؟ قال له هذا كلام بيأثر في قلبك. قال له شو قلت؟ قال له قول الزنجبيل بدوب شحوم القلب بإذن الله. يمكن شوي مستوى الكلام عالي أنا عارف، بس أنا عم بحكيكم عشان نطلع على المستوى العالي. أصحاب القلوب المتعلقة بالله بده ينتبهوا لكلماتهم. هل هو إذا بتسأله هو ما قصده أنه الزنجبيل بذاته، هو من جوه عارف أنه، لكن هؤلاء المربون يعلمون أن الكلام أحيانا يؤثر بالقلب. معي ومصمد وآيم على جنابه ما بيعملوا شيء، ما بيعملوا شيء، كله بإذن الله. المؤمن يوجه كل شيء إلى الله، يربي أبنائه على ذلك. المربي أسأل الله يحفظ أبنائكم جميعا، إذا بقعد ابنه على السفرة بقول له ما شايف أبوك أنت اللي جاي، بقول له بإذن الله، عشان إذا راح البي ما بقول راح الرزاق، بقول راح المرزوق. الله يرحمك يا بي، بس كنت مرزوق وبقي الرزاق، لأن الأب ربى ابنه على أن الرزق من عند الله. إذا راح الأب راح الزوج، بتقول الزوجة راح المرزوق وبقي الرزاق، بقي الخالق جل جلاله. نحزن نبكي نحن بشر، بس بعدين بنوجه الأمر إلى الله. هيك ربى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، بس جيش كبير 12,000 نفدت منه الكلمة بدون ما ينتبه له، بدون ما يعرف فيها، وبلشت تنشر. ايه فعلا نحن كتار، فعلا نحن كتار، فعلا نحن كتار، عدد كبير، وبلشت تنشر. أراد الله جل جلاله تربية عملية للأمة. انتوا كتار، طيب خلينا نشوف كتار شو بتعملوا. كما نعلم جميعا تلونطيل دخلوا إلى وادي حنين، وهو بعيد عن عن عن عن مكة، يعني وقت جدا قليل. وقلنا المرة الماضية أنه بسبب أحيانا عدم الهمة والاتكال على شيء من النفس فطولوا أصلا بالمسير، ودخلوا بدون انتباه تكتيكي وأخذ بالأسباب. ممكن يكون في ناس عن اليمين وعن الشمال، وكان عوف بن مالك قد دخل إلى منطقة حنين قبلهم بثلاثة أيام وعسكر فيها وارتاح الجنود وأكلوا وشربوا وناموا واستراحوا، وقسم الجيوش عن اليمين وعن الشمال ومن الخلف ومن الأمام وجهزهم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، وعم تتكلم عن جيش كما قلت لكم معهم كبار الصحابة، عم تحكي عن أبو بكر وعمر وعثمان وخالد وعمر وأبو سفيان، يعني كبار الدهات اللي ما بتغيب عنهم هذا الأمر. سيدنا عمر بيفسر اللي صار، بقول له العباس يا عمر شو اللي صار؟ بعدين بعد ما صار اللي بحنحكي يا عمر إيش اللي صار؟ قال أمر يريده الله. شوف عمر فهمان الموضوع، قال ما فيني أقول لك شو فيه، شو اللي صار ما بعرف. واحد من هول القادة اللي موجودين، واحد ما بتغيب عنه هالشغلة، كلنا موجودين وما تدير براسنا، ما ندير بالنا، لا أمر يريده الله. فهموا عمر، فهم عن الله. يا الله ما أجمل أنه نفهم على الله، ويا الله ما أخطر أنه ما نفهم على الله. بحياتنا العادية كتير رسائل بتمر عليك، كتير رسائل، شيء ما بتوفق فيه، ضرب من هون، شغلة من هون، دغري اسأل شو فيه يا ربي، شو الرسالة بدك إياها مني؟ في رسالة. إذا كثرت الرسائل من الله وما فهمت الرسالة إنه بده إياك، بده يرجعك، بده شيء يشدك لإله، ما فهمت الرسائل عن الله. ربنا تعالى عزيز بيعمل رسالة مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، بعدين ذرهم في خوضهم يلعبون. إذا فهمت الرسائل على الله عز وجل بترجع مباشرة، لكن إذا ما فهمت الرسائل بتكتر بعدين بتوقف الرسائل. الله يقول ذرهم، خلاص تركوهم، إذا أحبك أرسل لك رسالة. فالله درجة الصحابة عنده عالية جدا، النبي معهم، الصحابة هؤلاء القمة، هؤلاء كل الأمة اللي جين بعدهم. نحن من هؤلاء الأمة بعد 1400 سنة قاعدين ومجتمعين وقاعدين نذكر قصتهم، لأن قصتهم درس. فأراد النبي فأراد الله تعالى لهؤلاء الصحابة أن يتربوا تربية عجيبة. شيئا نزلوا بالوادي، بتقول الرواية فلم نشعر من أين كانت تأتينا الرماح، فجأة بلحظات عن اليمين عن الشمال من الأمام من الخوف من الخلف رماح ونبال وسهام، ثم قام جيش هوازن بمن معهم من فرسان وهجموا على الصحابة من كل حدب وصوب. قديش مجموعهم؟ 25,000 و 12,000 تقريبا ضرب اثنين. الصحابة وقفوا أمام مؤتة 200,000، ما فيها مسألة عدد، لكن يريد الله جل جلاله أمرا. تقول الروايات قال فبلحظة من اللحظات جل الصحابة أخذوا قرارا مباشرة موحدا جميعا وهو الانسحاب. والانسحاب ليس متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، انسحاب بطريقة عشوائية، كل واحد صار ينسحب بطريقة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام وحده، تقول الروايات لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10، وفي رواية 12، من أصل 12,000، يعني بالنسبة إديه 1 من 1000، 0.001% من الصحابة اللي ضلوا، 1 من 1000. الآن ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات لابد أن يأخذ عدة قرارات. القرار الأول هو ثبات القائد. ولو قرأت في كل كتب التاريخ عن كل القادة المسلمين وغير المسلمين لن تجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصص ثبات نسمعها كثير، لكن أمام 25,000 انسحب من عندك 11,990، تبقى أنت وحدك، ومن شدة الرجولة والمروءة والإقدام والإقبال يحدثنا عمه العباس الذي كان من 10 الذين وقفوا معه، يقول: كنت أمسك بلجام الناقة خوفا على رسول الله، ورسول الله آخذا بناقته يريد أن يقبل. أمام إيش؟ 25,000، وهو يصرخ ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إيش هذا؟ مين بعد ممكن نحطه أمامه بهذه القوة؟ ماذا يرى رسول الله؟ يرى رسول الله كلهم لا شيء، لا يراهم شيء، يراهم أموات، يرى معية الله بقوته معه، والذي يرى معية الله معه لا يأبه للآلاف. العباس ماسك بالناقة ويشد فيها، والنبي يقول: اترك، بدي أهجم يا عمي، بس هدي، ماشي، أنا معك هدي الجام. ورسول الله يقبل هذا الموقف. شو بيعمل؟ كل من رآه لا يستطيع إلا أن يقبل إليه. موقف الشجاعة. لو انسحب النبي عليه السلام، ما انسحب، خلاص خلصت، راح الإسلام كان في ذاك الوقت. هذا المنظر يؤثر بالصحابة رضي الله عنهم تأثير عجيب. فالموقف الأول ثبات القائد. كل قائد في ميدان من ميادين العمل والدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يعلم أنه بفترة من الفترات ممكن لحولك يتركك، ممكن لحولك يضعفه، ما تتأثر أنت. موقف النبي عليه الصلاة والسلام في حنين درس لنا جميعا، درس لكل القادة والعاملين في الساحة الإسلامية ولكل من يحمل الراية. ممكن يصيبك نكسات أنه اللي حولك يتركوك، ما تتأثر سلبيا، ولا يصيبك انتكاسة، أنت أقبل. ووالله، وأحدثكم هذا عن تجربة في بعض المواقف، والله من يتركك الله تعالى يهيئ لك مكانه من هو أفضل منه. لا أقصد بهذا أحدا بشخصه، وكل الناس فيهم خير، لكن أتكلم بالعموم على صعيد إمامة مسجد. بس أحيانا كنت أضع الثقة بأشخاص بأمور معينة، أن هذا خلاص طالما موجود الأمور تمام، الأمور بغض النظر عن الحقيبة التي يمسكها أو غير ذلك، بظرف من الظروف، بترتيب معين، بسبب معين، يترك، يضعف. للوهلة الأولى تتدايق أنت كبشر، الله تعالى يريك أن الذي يأتي مكانه أفضل منه. ما يصيبك. أولا لا تعول على أحد بشخصه، تفاءل بالجميع خيرا، وقل كل الناس فيهم خير، لكن أنت أثبت واجعل يقينك بالله وحسن ظنك فقط بالله، وتأكد أنه ما ذهب أحد إلا جاء من هو أفضل منه، وأحسن الظن بمن ذهب، لا تجعل في قلبك عليه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت، بثبات القائد بدأ الصحابة يثبتوا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يثبتوا الصحابة شو بدي يعمل؟ بدي يعمل حركة معينة. فقال للعباس، كان العباس رجل جهوري الصوت وله عند الصحابة يعني وقع، فقال: يا عباس، نادي أصحاب الشجرة. شو أصحاب الشجرة يعني؟ شو قصة الشجرة؟ وين بيعوها تحت الشجرة؟ بعت الرضوان وين صارت؟ ليش صارت بيعة الرضوان عم شارف مكة؟ وإمتى؟ حسنت. قبل صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا عثمان يفاوض أهل مكة، فطلعت إشاعة من أهل مكة لعند النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قد قتل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا قد خرجوا معه، وأوقفهم أهل مكة عند الحديبية، فناداهم تحت شجرة اجتمعوا جميعا وكان تعدادهم 1400 تقريبا، وبايعهم على أن يثأروا لدم عثمان وأن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تركه حتى الموت، فرضي الله عنهم ببيعتهم وأنزل فيهم آية في سورة الفتح قال فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شفت شو قصة الشجرة؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بعدين طلع عثمان ما استشهد، ثم أمضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح. المهم هول الصحابي مبايعين النبي، يعني كأنه ماضيين عقد، يا رسول الله من ضل معك ما بنتركك حتى الموت، هذا العقد وهذه البيعة مش بس وقت صلح الحديبية، هذه دائما حتى المات حتى الممات. فقال يا عباس نادي أصحاب الشجرة هول اللي بايعوني إنه بيضلوا معي حتى الموت، الآن أريد أن أرى صدقهم. فوقف العباس وصار ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، يناديهم جيش 25,000 مقبل والصحابة عم يهربوا منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس نادي الأنصار. 1400 هن مهاجرين وأنصار، هن طلعوا لا يعملوا عمرة ورجعوهم أهل مكة، بس هن نص مهاجرين نص أنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في كمان من أصحاب البيعة ناس أكثر متمسكين هن الأنصار. فقال يا عباس نادي الأنصار، وقال يا عباس نادي الخزرج. فقام العباس وصار ينادي: يا أهل الشجرة، يا أنصار رسول الله، يا بني الخزرج. فيقول العباس رضي الله عنهم: فإذا بي أرى الواحد منهم يريد أن يقبل بفرسه فلا يقوم فرسه معه. الفرس ما بيقدر، الفرس هو مش عاقل ما بيسمع، الفرس شايف فيه فرسان وراه ما حيفطل معك. فكان الواحد منهم يقول عباس ينزل عن فرسه ثم يقبل إلى النبي رقدا ويقول: لبيك لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إحنا بشر يا إخواني مضعف، لكن أهل الله إذا بتذكروا بتروح لعنده بتقول له: أنت هيك بيعت الله؟ أنت هيك عهدت الله برمضان؟ أنت ما عهدت الله برمضان تستقيم بعد رمضان؟ فبينتفض بيقول: إيه والله، إيه والله، غير ارجع. أنت عهدت الله وقت ما صار معك موقف معين، وقت ما فقدت حدا من أهلك، وقت ما انضربت بشيء معين، تبت وعهدت الله أنك تستقيم، كيف تضعف؟ فبفيق. وهل صحابة يا إخواني، صحابة ضعفوا، يجي بده يدركوا النبي، أم قال له النبي العباس ذكرهم إنهم عاهديني ومبايعيني على الموت. فبدأ العباس يناديهم، فيقول العباس: فالتفوا حول النبي كالتفاف البقرة على أولادها. كيف أعزكم الله، البقر بس حدا يقرب على أولادها كيف تهجم عليه، لو بدت تستميت وتموت. قال: وبقوا يتسارعوا حتى اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم 100، وهم كبار الصحابة، كبار سادات المهاجرين، كبار سادات الأنصار. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب، أراد أن يظهر النبي الآن، كان فيه يعمل هذه سابقا، لا لكن درس لازم تتعلم الأمة، لازم بعد ما تعلمت الأمة الدرس الآن تظهر المعجزات والكرامات. أخذ النبي حفنة من تراب وقال: بسم الله حاميم لا يهزمون، شاهت الوجوه. ثم ألقى النبي بالحفنة من التراب، فيقول، تقول الرواية: ما بقي أحد من المشركين إلا دخل شيء من التراب في عينيه وأنفه. من الذي أدخله؟ الله. من الذي بيده الريح؟ الله. من الذي يطير التراب وذرات التراب؟ الله. يا ربي فهمنا الدرس، يا ربي تعلمنا، يا ربي فهمنا اللي صار. قال بسم الله، شاهت الوجوه وألقى التراب، ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم ويوجه قلوبهم إلى الله، ثم يناشد الله يقول: يا الله يا الله يا الله، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ألم تعدني بالنصر؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني. ما كان وما ينبغي لهؤلاء أن ينتصروا علينا، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، الآن أخبر عليهم. بعدما اجتمعنا ولبيتم الكلمة وثبت القائد وأظهر المعجزة ووجه القلوب إلى الله وفهم الصحابة خطأهم وتابوا من خطائهم وتعلموا وتيقنوا أن النصر من عند الله، 100 وقفوا أمام 25,000، فإذا بجنود ربانية عجيبة يراها الصحابة أمام أعينهم. ما هي هذه الجنود؟ أول جندي، جند السكينة. 100 كأنهم يقفوا أمام برغش، أمام لا شيء، نزلت سكينة في قلوبهم عجيبة، كالسكينة التي نراها بين يدي أبطال غزة الساعة في هذه الأوقات، الذي يخرج أمام دبابة صنعت بملايين الدولارات، فيها كل وسائل النظر والأمان عندهم، والجيوش حولها، والمسيرات فوقها، والطائرات تراقبها، وهو يخرج بقلب صخري مؤمن متيقن ليقف أمام الدبابة ويضع القنبل عليها ثم ينزل. هذه السكينة، السكينة التي كانت مع الصحابة من 1440 سنة، نفس السكينة. الملك ملك، جنوده جنوده، خزائنه خزائنه، لا تتغير، لا تنفذ، لا ينفذ من عنده جل جلاله. هذه السكينة، السكينة يعني الأمن، يعني الأمان، يعني الطمأنينة، يعني الثبات. إيش قرأنا في السورة؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم بعد ما فهمت وتعلمت وناداكم النبي، ثم أنزل الله السكينة عليكم، أنزل السكينة، هالجند الأول. والجند الثاني أنزل الرعب في قلوب الكافرين. تعرف شو الرعب يا إخواني؟ نفس المناظر اللي عم نشوفها، الرعب مدجج بسلاح، الرعب من راسه لإجريه وقاية وحماية وسترة وسواتر، وإذا بتضرب رصاصة بترجع، وكل الأجهزة الإلكترونية واللاسلكية، وموصول بالطائرات، وموصول بالمركزية اللي له، وموصول القيادي، وصاحبنا طالع بالشحاطة وبالبنطلون المخزق ومش لابس شي ومعه شي وخيفان منه وعم يرجف. هذا الرعب، يعني هذا هو الرعب. أنزل جنديا من جنوده اسمه رعب، فصار أهل هوازن مرعوبون. يا عمي مية، نحن 25,000 يا جماعة الخير، إذا نفخنا عليهم بروحوا، قال خلص خيفرين. قال: وبدأ أهل هوازن يفرون. جاء الرعب، جاءت السكينة. يا ربي أنزل السكينة على أهلنا في غزة، يا ربي أنزل الرعب على أعدائنا وأعدائك، على اليهود الظالمين الغاصبين. يا ربي جندك، يا ربي ذلك الرعب الجندي العظيم الذي نصرت به الصحابة، انصر به أهلنا في غزة الحبيبة المباركة يا رب العالمين. وأنزل جنودا لم تروها وبدأ يعذبهم. قال: وعذب الذين كفروا. إيش عذبهم؟ كيف عذبهم؟ قال: عذبهم أنهم تركوا نساءهم وتركوا أولادهم وتركوا أموالهم وبدأوا بالفرار. الأصل أن الرجل يستميت أمام زوجته، يستميت أمام ولده وبنته، يقول لك: أنا بموت بس ما يموت ابني. تركوا الأولاد والبنات والزوجات، فصار عذاب الهزيمة وعذاب الذل وعذاب الفضيحة أنهم تركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم. التفى مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الصحابة. طبعا هذا المنظر المية هذا هو الأساس، لكن عاد كل الصحابة بعدين، يعني بعد 12,000 كلهم رجعوا معه من جديد. طيب هذا الموقف اللي صار، الهزيمة في البداية والنصر في الختام، كم طلع عدد اللي استشهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 5. 5، ترك النبي وحده مع 10 أمام 25,000 والصحابة عم يهربوا، ولم يستشهد من الصحابة إلا 5 من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة. كان مما فر إليه أهل هوازن عدة أماكن، لكن جلهم بعد في عندهم مكان واحد ممكن يهربوا عليه، وفيه حصون من أقوى حصون العرب. ما هو هذا المكان؟ خيبر راحت. في حصون اسمها حصون ثقيف، حصون الطائف. وين سامعين عن الطائف من قبل؟ من 11 سنة، يرجعوا معي شوي لورا، بأواخر المرحلة المكية قبل الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام، معروف القصة ما تأخذ وقت منا كتير، عندما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله عسى أن يجد فيهم من يستقبل دعوته ويؤيده، وكلنا نعلم كيف ردوه وصدوه وأخرجوا له الأولاد والنساء ورجموه، وأرادوا أن يرجموه من بطنه إلى أسفل قدميه حتى لا يقتل برجم في صدره أو في رأسه، حتى لا يدفع ديته. النبي عليه الصلاة والسلام مع 12,000 الآن رايح على الطائف. هو رايح النبي عليه الصلاة والسلام على الطائف، بلش يستذكر الذكريات. 11 سنة كنت لحالي أنا، ومين كان معه؟ غلامه بس. مين كان ماشي معه؟ حب النبي. مين حب النبي؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. طبعا زيد استشهد الآن. وين استشهد زيد؟ ها، بمؤتة. لازم تكونوا مركزين خلاص، هذه سلسلة غزوات تنحفر عندكم. مؤتة، ثلاثة القادة، ثلاثة، ها، إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. ومين ابنه لزيد؟ أسامة. الحب ابن الحب. فقعد يستذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هاي الطريق كان معي فيها زيد، كنت لحالي أنا وزيد، وصلت عند أهل الطائف، طوهوني أهل الطائف، طلعوا لي الأولاد والمجانين والنسوان يرموني بالحجارة، بعدين سال الدم من قدميه، بعدين هام على وجهه، بعدين نزل جبريل وقال أطبق عليهم الأخشبين. أوهو، بعد 11 سنة راجع النبي على الطائف ب 12,000 مقاتل. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما تحكم على يوم أنت فيه يعني ضعيف أو مهزوم، ستدور الأيام إن شاء الله تعالى، وسنرى بإذن الله جل جلاله أذيال الخيبة يجرها كل من وقف مع اليهود من صهاينة ومنافقي العرب والعجم والمشارق والمغارب. يا أبا الله إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره الكافرون. بعد 11 سنة صبر ومكابدة، النبي يعود صلى الله عليه وسلم بنفس الطريق إلى الطائف، لكن بقوة، مع 12,000 مقاتل، وأهل الطائف أعدين بقلب الحصون متحصنين وخيفانين. معروف الطائف أقوى حصون العرب، كانت حصون الطائف. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ومعه 12,000 صحابي. طبعا دائما اللي عنده الحصون عنده قوة الارتفاع، واللي عنده قوة الارتفاع عنده قوة الرمي. فبدأ أهل الطائف يرمون الصحابة، استشهد مجموعة من الصحابة، فقام الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشير عليك أن نبتعد عن الحصون وأن نحاصرها في مكان بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قائد وحكيم، لكنه يأخذ بآراء الصحابة، يسمع من أصحابه، يشاور أصحابه، يعلم أصحابه أن يشاركوه الرأي. فهذا هو القائد الناجح، هو الذي يعلم الصحابة ويعلم من معه المسؤولية. مش ما خصني، الكل يتحمل مسؤولية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم استشهاد واحد منهم يؤثر فيهم جميعا. فإذا بالحباب ابن المنذر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيي نبتعد عن الحصون، حصون خطيرة علينا، صحنا 12,000، بس طبعا احنا قديش اللي جوا؟ هن 25,000 غير اللي هن أصلا موجودين بالطائف، تقول رواية فوق 30,000. طيب فوق 30,000 ورجعتوا عبلاتكم ومعكم سلاحكم وهيدي أراضيكم وانتوا أخبر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتكم موجودة واسترحتوا فيها، فيكم تفتحوا الأبواب وتخرجوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم معه. ورسول الله ماشي مشوار طويل، عم تحكي أنت من مكة لحنين وبعد حنين للطائف، لكن جندي الرعب بقي معهم، فاتوا على الطائف مرعوبين، أغلقت الأبواب، سكروا الأسوار وقاعدين داخل الطائف مرعوبين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعسكروا، الآن حصار. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ماذا نفعل؟ شو رأيكم نعمل؟ فأشار عليه بعض الصحابة أن يصنعوا المنجنيق، وكان هذا الموقف هو أول موقف للصحابة رضي الله تعالى عنهم يصنعون فيه المنجنيق. وكلف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلك لعلمه في المعارك عند غير العرب. مين هو؟ سلمان. سلمان هو صاحب الرأي وين؟ في الخندق، الذي قال: كنا إذا حصرنا خندقنا. الآن سلمان رضي الله تعالى عنه يتكلف مهمة جديدة في معركة ثانية من معارك المسلمين، يكلف النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بصناعة المنجنيق. فإذا بسلمان رضي الله تعالى عنه يستعمل ما أعطاه الله تعالى من قدرات ومن علم ومن خبرة في هذا المجال لصناعة المنجنيق، ويستعين بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. رسول الله بذاته لا يعرف هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم الطاقات. لذلك دائما نقول لإخواننا يا أحبابنا في الله: لا يقوم الدين إلا بمشاركة الطاقات عند الأمة. البارحة سبحان الله جاء واحد من الإخوة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم، قال لي: شيخ، أنا أبي كان يعمل في حفر الآبار في صيدا، وتوفاه الله تعالى من 22 سنة. توفى البر. في ناس إذا مات حدا من عائلتهم بدلوا مبارين في 10-20 يوم، شهر كبيرة يعني، تاني شهر بينسوه خلاص. الله يرحمه، يا ابن الحلال خليك عم تعمل صدقة جارية عن أبوك. لا خلاص الله يرحمه، عملنا بس مات صراحة، جبنا كم مصحف على مسجد فرقان وخلاص، بارك الله فيك. قال لي: يا شيخ، أبي كان يحفر آبار، ونحن سمعنا عن المشروع وحابين نحفر بير في هذا المشروع، فجلستم مع المهندس وخبرتهم كلفة البير، البير كلفته كبير يمكن ما تستهون، عنده كذا وكذا وكذا. قال: يا شيخ، نحن أولاده كلنا هو علمنا المصلحة، كلنا بدنا نجتمع ونحفر البير. طاقات كل واحد يا أخواني في الله، في ناس مخباها، وفي ناس بيجي عند أهل الدين يقولون: يا أخواننا يا مشايخنا، نحن عندنا قدرة بكذا وكذا، إيش فينا نفيد؟ الحمد لله الخير كبير. كم من أول ما أطلقنا المشروع من إخوة على مستويات علمية، مستويات فكرية، مستويات إدارية، من إخوة بفضل الله يساعدوننا. والله أنا عندي علم بهذا المجال، عندي قدرة بهذا المجال، أين أستطيع أن أضع قدرتي؟ أين أستطيع أن أضع ما أعطاني الله؟ هذا زكاة علمي، زي ما في عندي زكاة مالي، في عندي زكاة علمي، عندي قدرة بدي أقدمها للدين. هذا المركز لا بيتي ولا بيتك ولا بيت بي ولا بيت أبوك، هذا للمسلمين. إحنا بكرة بدنا نطب به القبر وبعدين يدل صرح للأمة. فعندما تجتمع الطاقات الله تعالى ينزل البركات. سلمان الفارسي عندك طاقة أنت وبعض الصحابة، قوم يا سلمان اصنع المنجنيق. وقام سلمان بصناعة المنجنيق، لكن وصول المنجنيق إلى السور في رماية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أول مرة تصنع. وأنا سبحان الله من عجيب ما قرأت في هذا، قل ما نسمعه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصناعة دبابات خشبية. قال: ما هذه الدبابات الخشبية؟ هذه الدبابات الخشبية لصيانة وحماية الصحابة من الأسهم حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى الأسوار. يدعو رسول الله، يستعين بالله، يؤمن بالله، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. فأتواكل آل يا ربي، خلاص ما أنا نبيك وإحنا تعبنا كتير، شي جندي من جنود تعول حنين، هو رعب ملائكة من ملائكة. هذا ليس ترتيبك، هذا عندما يريد الله ينزله، أن تأخذ بالأسباب. وحتشوفوا أن الأسباب اللي أخذ فيها النبي عليه السلام ما كانت سبب النصر. بدأ سلمان الفارسي بالمنجنيق، وفعلا هذه المنجنيق فتحت بعض الـ الـ الـ يعني الفتوحات في هذه الأسوار، لكن لم يستطع سلمان الفارسي والمسلمون لشدة السهام التي تلقى عليهم أن يكملوا هذا الحصار. لكن إيش اللي صار؟ استطاع بعض العبيد بسبب حكمة من النبي، نادى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف فيما سبق يوجد كثير من العبيد، والعبد يحب الحرية، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الطائف، قال: أي عبد يخرج إلينا فهو حر. أي واحد يخرج من الطائف وهو كان عبد عندهم، ما منخليه عبد عندنا، فهو حر. فإذا ببعض العبيد يخرجون، حتى تقول الروايات خرج من السور 23 عبدا بس. عندما علي بذلك أهل الطائف شدوا الحصار وأغلقوا الأبواب، ما خرج أحد. جاءت 23 عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هول كانوا سبب دخلوا في الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. بس هول العبيد شو عملوا؟ هول العبيد جلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم، قال صلى الله عليه وسلم: ما الحال في الداخل؟ شو الوضع عندكم جوا؟ فقالوا: يا رسول الله، إن الطعام والشراب الموجود عند أهل الطائف يكفيهم لعام بل أكثر من عام. دير بالك، بس رسول الله عليه الصلاة والسلام أدمى محمل معه. شو محمل معه؟ هو بصحراء، مش قاعد ببستين على نهر الأولي كل شباب يلا شباب يشربوا ماء يقطفوا من الشجر. فيش صحراء، لا في نهر ولا في شجر، اللي مطلعينه معهم جرار مياه وشوية تمر. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ويشربون في المعارك، والقائد المحنك بيقيس إديش معه أكل وإديش معه شرب وكم يوم بكفوه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استمر الحصار فسيكون ذلك استنزافا لجيشه ولن يستطيع الدخول. فقالوا: يا رسول الله، أهل الطائف باقيين جوا ومستريحين على وضعهم، يعني مسكرين الأبواب وأنتوا اللي برا بس بالشمس والهواء والبرد والريح، وهن بيوتهم جوا. هلا بس في شغلة وحيدة جوا، أنه نسوانهم مش معهم، أولادهم مش معهم أغلبهم، وأموالهم مش معهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو رايح على الطائف، في عنده الغنائم تاعت حنين. شو عمل فيها النبي عليه السلام؟ ما أخذها معه، ما بيقدر يأخذها معه كله. في وادي اللي بروح إن شاء الله على المدينة أو مكة يسأل عن هذا ولعله يرى، اسمه وادي الجعرانة. هذا الوادي خلف النبي عليه الصلاة والسلام كل الأنعام وكل الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وأبقى عليهم حراس، ثم ذهب إلى الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام الآن وصله الخبر، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ في واحد معه كان للنبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام جديد، بس هو سيد بني بكر. مذكرين وين سمعتوا بني بكر؟ أيوة، في قبيلتين هن كانوا سبب شو فتح مكة، قبيلة بني بكر وقبيلة خزاعة. قبيلة بني بكر هجمت على قبيلة خزاعة، وقبيلة بني بكر كانت متحالفة مع أهل مكة. سيد قبيلة بني بكر اسمه نوفل بن معاوية، كان دخل بالإسلام جديد ومع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حكمة النبي في استخدام العقول والطاقات ولو كانوا مسلمين جدد. مذكرين شو عمل مع عمرو بن العاص بس كلفوا بمهمة، ومذكرين شو عمل مع خالد بن الوليد؟ الآن جاء لي نوفل، قال لي نوفل تعال أقول لك لنشاورك بهالموضوع. إجا نوفل عنده، قال عليه الصلاة والسلام: يا نوفل، ما رأيك؟ قال: ماذا تريد يا رسول الله؟ قال: إن أهل الطائف داخل حصونهم عندهم طعام وشراب يكفيهم لأكثر من سنة، فماذا رأيك أن نفعل؟ فقال نوفل كلمات بسيطة تدل عن حكمة عظيمة عنده وعن رؤية في المعارك. قال: يا رسول الله، هؤلاء كالثعلب في جحره، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك. بعيد، هؤلاء كالثعلب في جحرهم، إن أقمت عليهم أخذتهم وإن تركتهم لم يضروك. يعني إذا بتضلك بالنهاية بين الأسرة لنا ما بيقدروا يخرجوا عندك، وإن تركتهم لا يضروك. كأنه عم بيقول له للنبي عليه الصلاة والسلام ارجع الآن، يعني ما تتدايق، لو رجعت ما بضروك، خلاص أنت علمت عليهم، صرت لعندهم وعلمت عليهم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأيه ويأمر عمر، فيقول لعمر: نادي في الناس، إنا غدا قافلون. خلاص نضب غراضنا ونضب نفك الخيام وغدا بدنا نرجع. طبعا مجموعة من الصحابة عندهم عواطف، واللي عندهم عواطف دائما بيكونوا الشباب، مثل ما كان قبل مين سيدنا عمر بصلح الحديبية كان يقول له نبي بنرجع، لا كيف نرجع احنا؟ فقام مجموعة من الصحابة قال يا رسول الله وصلنا وحاصرناهم وهدول آخر خلاص ما عادش في حدا بالعرب، إذا هول قدرنا ننتصر عليهم ما بضل حدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يعلمهم درسا عمليا، قال طيب اذهبوا للقتال، اللي بده يروح يقاتل يمشي القتال. فذهبوا للقتال فأصابتهم نبال ثقيف إصابات شديدة، واستشهد من الصحابة عدد، فعادوا فرسول الله لم يؤنبهم فقال كلمته الأولى، قال يا عمر قل للناس إنا غدا قافلون، فكلهم قاموا وبدأوا يضبوا أغراضهم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا بالرجوع، فإذا بالصحابة يأتون إلى النبي يقول يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، صراحة أكلناها يعني في كم واحد منا راحوا. تقول الروايات استشهد من الصحابة 70، بحنين إديش راح؟ 5 ومعركة وجه لوجه هون في بعد بس حصار، 70 صحابيا استشهد في حصار الطائف. فقال الصحابة يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف أدعو الله عليهم، فتوجه النبي إلى القبلة ورفع يديه، فقال الصحابة في الرواية قال الصحابة هلكت ثقيف. النبي شغل الدعاء، جهزوا حقكم يا شباب، نزل الملائكة أو شيء، قال اللهم اهدي ثقيف، اللهم اهدي ثقيف، اللهم اهدي ثقيف. قدرة النبي على التفريق ما بين ميدان القتال وميدان الدعوة عجيب، وما بين الميدان الأول والثاني شعرة. من شوي كنت عم تدعي عليهم شاهت الوجوه وألقيت عليهم التراب في حنين، الآن هم بأنفسهم عادوا إلى الطائف. انتقل الموقف من موقف قتال أنت عم تضب غرادك وترجع، طالما توقفت المعركة القتالية وجها لوجه ترجع الهمة الدعوية والعزيمة الدعوية، لا يتركها سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم اهد ثقيفا. لذلك للنبي على أهل الطائف فضلان، الأول متى؟ عندما جاء جبريل قال له شو جاهز؟ من طبق الأخشبين، من خلي الدم تسيل، من خلي العرب كلهم يدخلوا في الإسلام؟ قال له لا يا أخي يا جبريل، لعل الله يخرج من أصلابه من يوحد الله. والمرة الثانية في هذه المرة عندما دعا له أكرمني الله من حوالي 10 سنوات أظن كنا في العمرة، فجاء بعض الإخوة وأخذوني في رحلة ترفيهية دعوية إلى الطائف خلال فترة العمرة، وزرت أهل الطائف وسلمت عليهم وجلست معهم وعزمونا وجلسنا، ولازلت أني تكلمت معهم قلت لهم يا أهل الطائف لكم على رسول الله، لرسول الله عليكم فضلان، مرتين منة من النبي عليكم مرتين، المرة الأولى عند دعاء جبريل عند رده لطلب جبريل، والمرة الثانية عندما دعا لكم وفعلا رأيت أهل الطائف والمساجد عندهم والإيمان والدعوة والهمة والعلم والقرآن. فلو أن النبي دعا عليهم لهلكوا جميعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. الآن يا أحبابنا في الله عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وين؟ لا قبل مكة، شوف يعني بالطريق في شيء تركينه بالطريق، فيها الغنائم فيها الذهب والفضة، 40,000 خروف فيه، 20,000 جمل وعشرة وآلاف من البقر، ومئات الأوقيات من الذهب ومئات الأوقيات من الفضة. هلا الصحابة رضي الله عنهم بنهاية حقهم وطبيعي، وهذا مش حرام، ربنا جعلهم غنائم، اللي غنمهم هي ربنا تعالى. عشان هيك مما يدفع المقاتل والمجاهد للجهاد في سبيل الله ما يسلبه من العدو. والعلماء بيقولوا في الشريعة هذا يعني قل ما نسمعه، لأنه هذا مش ميداننا الآن، لكن هو ميدان في الأمة في العمومة. المال اللي بيجي بيتقسم على 5 أقسام، 4 أقسام منه للمقاتل، وخمس واحد للدولة توزعه فيما ترى، 4 أخماس للمقاتل. لذلك جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل سيفي. الآن السؤال، كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الصحابة؟ ولماذا لم يعطي الأنصار القدماء وأعطى فقط الجدد حتى حزن الصحابة وتكلموا فيما بينهم يعطي الجدد ويتركنا نحن؟ وماذا رد عليهم النبي؟ وما هي مقدمات آخر معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو هي إخواني؟ تبوك، لأنزل فيها ربنا سورة اسم سورة التوبة، وفيها دروس وعبر عجيبة وعظيمة، وختمت بعدها حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن مد الله في أعمالنا نبين ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.